أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثالث، قد اشتهر في ألسنة المعاصرين أن قطع القطاع لا اعتبار به. هذا العنوان وهذه المسألة لعله أول من تعرض لها هو كاشف الغطاء قدس سره الشريف. لهذا يقول الشيخ: ولعل الأصل في ذلك، يعني الأصل في طرح هذا العنوان في مباحث الأصول أو طرح هذا العنوان، الأصل فيه كاشف الغطاء رحمة الله تعالى عليه، حيث أنه بعدما تعرض لمسألة كثير الشك عنونا عنوانا جديدا مسألة أخرى، وهي مسألة كثير الظن وكثير القاطعة. الآن نستقرئ هذه الأقسام الثلاثة: كثير الشك، كثير الظن، كثير القاطعة. أما كثير الشك، لو فرضنا بأن حكما من الأحكام كان مرتبا على كثير الشك، المولى قال بأنه إذا كثر شكك فلا اعتبار بشكك، كما أنه لعله مقتضى جملة من الروايات لا شك لكثير الشك. مقتضى أخذ هذا العنوان في دليل من الأدلة ماذا؟ يقولون مقتضى ذلك أن حق يحمل على الكثير الشك المتعارف، كما أنه لو قال المولى مظنون القبلة يجوز الصلاة تجوز الصلاة إليها، إذن لكي تجوز الصلاة إلى القبلة لابد أن يكون ماذا؟ مظنونا. هذا الظن الذي جاء في موضوع جواز الصلاة إلى القبلة، جواز التوجه إلى القبلة أو أنه يجب التوجه إلى القبلة، أخذ في موضوع التوجه إلى القبلة والصلاة إلى القبلة أن يكون مظنونا. قالوا بأن هذا الظن وأن هذا الشك يحمل على الظن والشك المتعارف، يعني ما حصل من الأسباب المتعارفة. أما لو حصل للإنسان ظن أو شك لا من الأسباب المتعارفة التي يتعارف عادة حصول الظن والشك منها، فلا اعتبار بهذا الظن ولا اعتبار بهذا الشك، يعني لا يترتب عليه الحكم الذي يرتب في الدليل. إذن في كثير الشك نحن مقتضى القاعدة هذا أنه يكون حاصلا من الأسباب العادية، ومقتضى الدليل أيضا ذلك كما ذكروا في محله. كاشف الغطاء هنا عمم القضية، قال ليس فقط في كثير الشك بل في الذي يحصل له الظن من الأسباب غير المتعارف حصول الظن منها أيضا لا اعتبار بظنه، بل ترقى قال أن الذي يحصل له القاطعة من الأسباب التي لا يتعارف حصول القطع منها أيضا لا اعتبار بقطعه. وهذا معنى قولهم أن قطع القطاع لا اعتبار به، مراد من القطاع يعني الذي يقطع من الأسباب التي لا يتعارف عادة بين متعارف الناس حصول القطع منها، كما أشرنا بالأمس من أنه يحصل له القاطع من رؤيا يراها في المنام، يحصل له القاطع من نعق الغراب، يحصل له القاطع من إخبار صبي، مع أن المقتضي لحصول القطع لا يمكن أن يتم إلا إذا وجد هناك خبر متواتر وخصوصيات أخرى. إذن مراد من القطاع هنا ومراد من كثير الظن، مراد ماذا؟ مراد ليس من كثر قطعه أو كثر ظنه مثلا المراد الكمية، بل المراد من حصل له القاطع والظن من غير الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها. فلهذا قال ولعل الأصل في ذلك ما صرح به كاشف الغطاء. مراد الأصل يعني منشأ طرح هذا العنوان وهو أن قطع القطاع لا اعتبار به، ما صرح به كاشف الغطاء قدس سره بعد الحكم بأن كثير الشك لا اعتبار بشكه. قال ماذا عنوان هذه المسألة؟ قال وكذا من خرج عن العادة في قطعه. شوفوا مو من كثر قطعه، من كثر ظنه. البحث ليس في كمية القاطع كمية الظن، وإنما البحث في ماذا؟ في من خرج عن الأسباب الطبيعية لحصول القاطع والأسباب الطبيعية لحصول الظن. وكذا من خرج عن العادة في قطع هذه. وكذا ظاهر على أن المراد من كثير الشك نفس المعنى، وإلا لو كان معنى آخر فلا معنى لأن يقال وكذا. وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنه فيلغو اعتبارهما، يعني القاطع والظن، بالنسبة لمن يحصل له القطع والظن على خلاف المعتاد من الأسباب التي لا يتعارف حصولهما من أو منها، فيلغو اعتبارهما في حقه، يعني في حق القاطع وفي حق الظان. انتهى كلامه. أقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يدخل في تفصيل المسألة، يقول ما هو مرادكم من عدم اعتبار القاطع بالنسبة للقطاع؟ بعد الآن اتضح ما هو المراد من القطاع، مو كثير القاطع، وإنما من يحصل له القاطع من غير الأسباب الطبيعية. ما هو مرادكم من أن القاطع؟ طبعا محل الكلام أيضا في القاطع، وإن كانت الظن أيضا استطرادا موجود البحث، ولكن عمدة الكلام أين؟ في بحث القطاع مو في بحث الظن. ما هو مرادكم من أن القطع القطاع لا اعتبار به؟ تارة مرادكم أن الحكم الذي رتب على موضوع أخذ فيه القاطع، أو الحكم الذي رتب على موضوع أخذ فيه الظن، يعني ماذا؟ يعني القطع الموضوعي والظن الموضوعي، هذا لا اعتبار في القطاع فيه. فهذا حق. لماذا؟ لأن المولى إذا قال مقطوع الخمرية حرام، يا مقطوع الخمرية يا قطع مقصودة، مقصودة القطع المتعارض، القطع الذي يحصل من أسبابه الطبيعية، لا مطلق القاطع حتى الحاصل من غير تلك الأسباب المتعارض حصولها منه. أساسا المتبادر من هذا القطع أي قطع؟ ذلك القطع المتعارف حصوله من أسبابه الموجبة له، لا مطلق القاطع ولو كان حاصلا ماذا؟ من الرمل، ولو كان حاصلا من نحت الغرب. فلهذا نحن إذا قلنا أن الشاهد إذا أراد أن يشهد لا بد أن يكون قاطعا، مرادنا يا قطعكم، مرادنا القطع الحاصل من الأسباب الموجبة له. أما إذا هذا الشاهد حصل له قطع لا من الأسباب المتعارف حصول القطع منها، تقبل شهادته أو لا تقبل شهادته؟ لا تقبل شهادته. إذن إن كان مرادك من أن قطع القطاع لا اعتبار به، يعني القطع المأخوذ في الموضوع، فهو حق، ولكن ليس هذا مراد كاشف الغطاء لوجود قراء كما سيشير إليها. فلهذا يقول أقول أما عدم اعتبار الظن من خرج عن العادة في ظنه، بمعنى أنه يحصل له الظن حتى ولو من تلك الأسباب التي لا توجب حصول الظن في المتعارف، كما لو أخبره صبي غير مميز. افترضوا أن الشارع قال أن مظنون القبلة يجوز ماذا؟ الصلاة إليه. خب لابد أن يحصل للإنسان ظن بالقبلة. هذا الظن من أين؟ وجد صبيا غير مميز أساسا، لا يعرف الصلاة ما هي، لا يعرف القبلة ما هي، سأله أين قبلة البلد؟ قال من هنا، هو حصل له الظن. خب إخبار الصبي غير المميز عادة يوجب حصول الظن للإنسان؟ لا، ولكنه هذا الإنسان بنحو حتى إخبار الصبي غير المميز يوجب له الظن. هل يكفيه هذا للتعويل على هذا الظن والصلاة إلى تلك القبلة المضمونة؟ إذا مقصود لا اعتبار بظنه يعني هنا فهو حقه، لأن الظن المأخوذ في الموضوع محمول على ماذا؟ محمول على الظن المتعارف، يعني حصوله من أسبابه المتعارفة لمتعارف الناس لعامة الناس. أما عدم اعتبار ظن من خرج عن العادة في ظنه، فلأن أدلة اعتبار الظن في مقام يعتبر فيه الظن كما في مضمون القبلة، فإنه الظن معتبر هناك في مقام يعتبر فيه الظن، هذا الظن مختص بماذا؟ مختصة تلك الأدلة، فلأن أدلة اعتبار الظن مختصة خبر إنه بالظن الحاصل من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها لمتعارف الناس، للإنسان السوي لا للإنسان الذي مبتلا بمرض أو عنده قضايا نفسية تمنعه من حصول الظن. أخر الإنسان الآن لا يتمنى أن يسمع خبر شهادة أبيه، الآن يأتيه خبر الثقة ويخبره بشهادة أبيه، وخبر الثقة يوجب الظن أو لا يوجب الظن، ولكن هذا الإنسان مع ذلك لا يوجب له الظن. نحن لا نتكلم في هذا الفرد، نتكلم في الإنسان السوي، خبر الثقة يوجب الظن. فهذا الإنسان لقضايا نفسية لقضايا عاطفية هذا الظن لا يوجب له، هذا الخبر لا يوجب له الظن، هذا لوجود مانع في نفسه، وإلا متعارف الناس ماذا؟ خبر الثقة يوجب لهم الظن. وكذلك بالعكس، الآن يأتيه خبر قطعي يقول له أنه أباك ماذا؟ استشهد، ولكن حيث أنه يمنعه مانع، أو يأتي عفوا بالعكس أن يأتيه خبر ضعيف جدا يقول أن أباك ماذا حي في السجن إلى الآن لم يقتل لم يستشهد، يوجب له ماذا؟ مو الظن، بل يوجب له القطع والإطمئنان. لماذا؟ لوجود عوامل نفسية عاطفية هذا الخبر الضعيف أيضا يؤثر فيه في حصول الإطمئنان، لا المراد ذاك الظن ولا المراد هذا القاطع. فلهذا قال من الأسباب التي يتعارف حصول الظن منها كما في خبر الثقة هذا في الظن لمتعارف الناس، يعني إذا لم تكن هناك فد عوامل نفسية أو عاطفية تمنع عن حصول الظن أو القاطع، لمتعارف الناس لو وجدت تلك الأسباب المتعارفة عندهم على النحو الذي وجد عند هذا الشخص، يعني المراد الظن الذي الخبر الذي أو السبب الذي يوجد الظن نوعان مو شخصان. فالحاصل من غيرها يعني في مضمون القبلة مثلا لو اعتمد على الطفل غير المميز، فالحاصل من غير تلك الأسباب يساوي الشك في الحكم، يعني كمن لم يحصل له الظن فيرجع إلى ماذا؟ فيرجع إلى أحكام الشك ولا اعتبار بهذا الظن. إن كان مرادكم هذا فالظن يكون هنا ماذا؟ ظن طريقي لو ظن موضوعي؟ لا، ظن موضوعي، لأنه أخذ في موضوع الحكم الظن، والظن في لسان الأدلة محمول على الظن المتعارف. وأما قطع من خرج قطعه عن العادة هذا في الظن، وليس محل بحثنا الآن في الظن، إنما بحثنا كل البحث في القاطع. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يحاول أن يدخل تفصيلا في القاطع، يقول تارة أن مراد كاشف الغطاء أن القطع القطاع لا اعتبار به، القطع الموضوعي فهو حق لا مرية فيه ولا شك، وأخرى مراده القطع الطريقي، يعني قطع القطاع الطريقي، يعني القطع الطريقي للقطاع لا اعتبار به، فهذا عندنا كلام فيه مع كاشف الغطاء. قال وأما قطع من خرج قطعه عن العادة وهو محل الكلام، فإن أريد بعدم اعتبار قطع القطاع عدم اعتباره في الأحكام التي يكون القطع موضوعا لتلك الأحكام كقبول شهادة الشاهد وفتوى المفتي ونحو ذلك من الأمثلة التي ذكرناها فهو حق. لماذا؟ لأن أدلة اعتبار العلم والقاطع في هذه المقامات التي أخذ فيها القاطع بنحو القطع الموضوعي لا تشمل هذا القاطع الحاصل من غير الأسباب المتعارفة، بل المتبادر منها يا قاطع القطع الحاصل من الأسباب المتعارضة لمتعارف الناس لا تشمل هذا قطعا والحق مع كاشف الغطاء. لكن ظاهر كلام من ذكره في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم. خب لماذا ظاهر ذلك؟ لأنه أساسا لابد أن تعلموا أساسا نحن عندما نطلق القاطع أساسا المتبادر منه القطع الطريقي، أساسا قطع الموضوعي على خلاف القاعدة. فلهذا ذكروا في محله أنه كلما شككنا أن القطع طريقي لو موضوعي المتبادر منه ماذا؟ الطريقي. بل لعل الإنسان إذا لم يقرأ رسائل الشيخ لعله لم يتبادر إلى ذهنه القطع الموضوع. دائما عندما يقال له قطع يقين المتبادر منه عرفا، المتبادر منه علميا فنيا، ما هو؟ القطع الطريقي الذي يكون له كشف عن الواقع، مو الذي يؤخذ جزء في الموضوع. فلهذا يقول المتبادر عرفا، الأصل في القطع هو القطع الطريقي. هذا مضافا إلى أنه ذكر في هذا السياق. خب الشيخ كاشف الغطاء الشيخ الأنصاري كيف يريد أن يستفيد أن القطع طريقي من خلال ذكره في سياق كثير الشك؟ وهل أن الشك أو كثير الشك الشك له طريق إلى الواقع، له طريقية حتى إذا ذكر شيء في سياق كثير الشك يكون القطع طريقية؟ الشك له طريقية إلى الواقع؟ لا، الظن له طريقية، القطع له طريقية، وأما الشك له طريقية. إذن كيف يريد أن يقول الشيخ حيث أن القطاع قطع القطاع ذكر في سياق كثير الشك فإذا نستفيد من هذا القطع يا قطع قطع طريقي، وهل أن الشك وكثير الشك هو طريقي حتى الذي يكون واقعا في السياق يكون أيضا طريقيا؟ قالوا ها، أساسا الشك أو كثير الشك إنما يتعقل أين؟ في الأخيرتين، لأنكم علمتم فيما سبق أن الأولتين يعني الأولى والثانية في الصلاة الثنائية أو الأولى والثانية في الثلاثية أو الأولى والثانية في الرباعية الحكم ماذا هناك مترتب؟ لابد أن يكون قطع هناك، فهناك القطع ماذا؟ قطع موضوعي. إذن الشك وكثير الشك مورده أين يكون؟ في الأخيرتين. خب في الأخيرتين هناك الموضوعي لو طريقي؟ طريقي. في الأخيرتين القاطع الشاك الظن عندما يؤخذ موضوعي وطريقي يؤخذ طريقي، إذن ما يكون في سياقه ماذا أيضا يكون طريقي، وإن لم يكن للشك طريقية إلى الواقع، لأنه البحث في الشك وكثير الشك في الأخيرتين، وفي الأخيرتين البحث ماذا في الطريق لو في الموضوعي؟ في الطريق عادة لا في الموضوعي، لأنه فقط في الأولى والثانية البحث موضوعي. فلهذا يقول لكن ظاهر كلامي من ذكره يعني ذكر قطع القطاع في سياق ذكر كثير الشك في سياق كثير الشك إرادة غير هذا القسم يعني غير القطع الموضوعي وإنما مراده القطع الطريقي. هسه إن شكك أحد في هذا التوجيه في هذا الظهور تقول أساسا الظاهر عندما يطلق الإنسان القاطع الأصل فيه ماذا؟ القطع الطريقي لا القطع الموضوعي إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك. نعم أنا عم أقول ولا لا لا لا لا هذا البحث لأن البحث فقهي، هناك يصرحون بأنه أساسا البحث في الأولى والثانية عندما نقول لا بد أن يكون له علم فالعلم هناك على نحو الموضوعية، ولكنه الشك في الثالثة والرابعة أو الظن أو القطع كلها في الثانية في الثالثة والرابعة كلها طريقي. لهذا الشيخ يريد أن يستفيد من تلك القرينة حيث أن الشك وكثير الشك إنما هي في الثالثة والرابعة، إذن يقول بأنه ذكر في هذا السياق فالقطع قطع طريقي لا قطع موضوعي، لأنه أساسا لو كان القطع موضوعي إذن لا معنى لوقوع الشك وكثير الشك، هسه سواء كان الشك واحد أو كثير الشك في الأولى والثانية باطل أو ليس بباطل. إذن مورد اعتبار عدم اعتبار كثير الشك أين يأتي مورده؟ في الثالثة والرابعة بعد، لا مورد لها في الأولى والثانية، لأنه في الأولى والثانية سواء كان شاكا أو كثيرا للشك، باطل أو ليس بباطل. فإذا الشك لا مورد له في الأولى والثانية فضلا عن كثير الشك. نعم المورد وين يكون للشك ولكثير الشك؟ وين مورده؟ في الثالثة والرابعة. وفي الثالثة والرابعة قالوا طريقي مو موضوعي. بلي ولكنه يا شك، هذا مو شك الطريق، مو الموضوعي، مو أنه بعنوان الموضوعية. قلت فلهذا البحث الفقهي الشيخ يريد أن يستفيد من ذلك البحث الفقهي. هسه وإن أبيت عن هذا التوجيه، التوجيه الآخر اللي أنا ذكرته وهو أن حيث أنه يطلق القاطع مرادهم أي قطع؟ القطع المطريقي، وإلا لا بحث بين الأعلام أن القطع الموضوعي تابع لدليله، إن جعله الشارع حجة فهو حجة، وليس لم يجعله حجة فليس بحجة. يقينا عندما قال كاشف الغطاء لا اعتبار به، مو مراده القطع الموضوعي. لماذا؟ باعتبار أن القطع الموضوعي يعتمد أو لا يعتمد، هذا تابع لدليل جعله، لا علاقة لنا به. إذا عندما يقول لا اعتبار به، يعني إذا لم يكن قطاعا يوجد له اعتبار، ولكن حيث أنه قطاع يريد أن يجعل القطاعية مانعا عن حجية القاطع. يا قاطع، القطع الطريقي، وهذا واضح جدا على أي نحو. هسه فلهذا يقول الشيخ وإن أريد عدم اعتبار قطع القطاع في مقامات، يعني في تلك الموارد التي يعتبر القطع في تلك المقامات من حيث الكاشفية والطريقية إلى الواقع، فهنا عندنا حديث مع الشيخ كاشف الغطاء، مع المحقق كاشف الغطاء، والحديث في جهات ثلاث. الجهة الأولى في نفس قطع القطاع الطريقي، بعد الآن اتضح محل النزاعين. الجهة الأولى في نفس قطع القطاع الطريقي، بعد إذا قلنا قطع بعد مرادنا الطريقي هنا، أنه في نفسه حجة أو ليس بحجة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول في نفسه، تقدم فيما سبق عندما ميزنا بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي، بينا أن القطع الطريقي حجة من أي سبب حصل ولأي شخص حصل وفي أي زمان حصل، وإذا أراد أن ينهى الشارع عن ذلك يلزم التناقض. إذن إن كان مراد كاشف الغطاء أن القطع الطريقي للقطاع ليس بحجة، فقد تقدم أنه يستحيل ذلك، بل يلزم منه التناقض كما أشرنا إليه فيما سبق. وهذا حكم القطع في نفسه وهو الجهة الأولى. فلهذا قال فإن أريد بذلك، يعني عدم اعتباره في مقام أنه المراد القطع الطريقي، فإن أريد بذلك أنه حين قطعه، أي القطاع، يعني وهو قاطع القطاع، وهو قاطع قطعك ليس بحجة، هذا محال لما تقدم فيما سبق أنه يلزم التناقض. قل ليس بحجة يا كاشف الغطاء، بعد ماذا يفعل؟ يقول هذا القطع من القطاع، هذا القطع الطريقي، وكأن القاطع يفترض نفسه أنه ماذا؟ ليس بقاطع، فيرجع إلى أحكام الشاك ويرجع إلى أحكام ماذا؟ عدم العلم. هو عالم ولكن يفرض نفسه أنه ماذا؟ ليس بعالم. نضرب مثال، إذا قطع بأنه هو في الركعة الثالثة، خب هذا القطع من أين حصل له؟ افترضوا من علامة معينة، مع أنه وجود العلامة لا يؤدي إلى حصول القطع لمتعارف الناس، ولكن هو حصل له القطع من السبب غير المتعارف، قطع بأنه في الركعة الثالثة، كاشف الغطاء ماذا يقول له؟ يقول لا اعتبار بقطعك، يعني أنت ماذا يجب عليك أن تفعل؟ تفعل أحكام الشاك، من شك في الثالثة والرابعة ماذا يبني؟ يبني على الرابعة، مو شكل يبني على الزائد، وهكذا؟ خب يبني على الزائد ما لم يكن الزائد مبطلا، يبني على الزائد، خب مع أنه قاطع بأنه ثلاثة صلى، يفترض نفسه أنه ماذا؟ صلى أربعا، يعقل ذلك؟ مع أنه دير الواقع أنه ما صلى إلا ثلاث، يقول لا صليت أربعة، هذا يمكن في ذلك؟ يمكن للشارع أن يقول مع أنك ترى الواقع وترى أنك صليت ثلاث افترض أنك صليت أربع. أو مولاه عندما يرى نفسه أنه عالم بأن هذا ماذا أمامه خمره، ولكنه هذا العلم جاءه ماذا من السبب غير المتعارف. الشارع يقول افترض نفسك بأنك لست بعالم فقل طفع ما لا يعلم. يقول ممكن ذلك أن الشارع يقول للعالم بأنه خمر هذا ليس بخمر، وهذا هو التناقض. إذن إن كان مراد كاشف الغطاء أن قطع القطاع لا اعتبار به حين حصول القطع له، يعني ترتيب أحكام الشك وعدم العلم، فهذا غير معقول لوجود التناقض والتهافت. قال فإن أريد بذلك أنه أي القطاع حين قطعه حكمه كالشاك فلا شك، هنا الجواب، فلا شك في أن أحكام الشاك وأحكام غير العالم لا تجري في حق القطاع وإن كان القطع هو حاصل من الأسباب غير المتعارفة. ثم يستغرب الشيخ على نحو الاستغراب، وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بأنه خمر ولا يجوز شربه بالرجوع إلى ما دل على عدم وجوب على عدم الوجوب عند عدم العلم؟ يقال له ماذا؟ هو قاطع بأن الدعاء عند رؤية الهلال واجبة، والآن رأى الهلال، فإذا انقطع ماذا؟ بوجوب الدعاء. الشارع يقول حيث أن هذا القاطع كان بسبب غير متعارض إذا اعتبر أنه لا وجوبة، جمع بين النقيض. يعني يرجع إلى ما ذكرنا هناك من أن النهي عن القطع الطريقي يستلزم التناقض. وكيف يحكم على القاطع بالتكليف بالرجوع إلى ما دل على عدم الوجوب عند عدم العلم كما لو استدللنا برفع ما لا يعلمون؟ وكيف يحكم على القاطع بأنه صلى ثلاثا بالبناء على أنه صلى أربعا؟ هذا قاطع أنه صلى ثلاثا ولو كان سبب القطع غير متعارف. الآن يقال له أنت حكمك حكم الشاك ابني على الأربعة ونحو ذلك من المصاديق. لا حكمه لا قطعه شو اسمه في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال كان غير متعارف، هذه صغرى الكبرى بحثنا في الكبرى، وهو أنه كان يقطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال وهذا القطع كان سببه غير متعارف ثم رأى الهلال. الآن يقطع بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال، هل يستطيع الشارع أن يقول اجري رفع ما لا يعلم؟ لا. وإن أريد هذه الجهة الثانية من البحث، يقول الشيخ إن كان مراد كاشف الغطاء أن الغير إذا علم بأن هذا قطاع، يعني ماذا؟ يعني يحصل له قطع من غير الأسباب المتعارفة، يجب على الغير تنبيهه إلى أن هذا القاطع ليس قطعا صحيحا باعتبار لم يحصل من الأسباب المتعارفة، وتنبيهه على أنك مريض وأن مثل هذا القاطع لا اعتبار به، يعني تنبيهه على إزالة القاطع من نفسه، مو قو أن نقول له مع أنك قاطع ليس بحجة بل نزيل القطع منه تكوينا بأن نزلزله في هذا القطع الحاصل للقطاع، فهذا حق. ولكن هذا ليس مختصا بالقطاع، هذا الحكم وهو وجوب إرشاد الجاهل هذا مختص بالقطاع. لا، كل من حصل له القطع سواء كان قطاعا أو لم يكن قطاعا وعلم الغير بأنه مشتبه في قطعه يجب إرشاده أو لا يجب إرشاده؟ يجب إرشاده، يجب إرشاد الجاهل، طبعا يجب إرشاد الجاهل في الجملة كما سيأتي بيانه. إذن إن كان مرادك أنه يجب على الغير إرشاده إلى جهله وإلى خطئه فهذا الوجوب لإرشاد الجاهل ليس مختصا بالقطاع بل هو حكم القطاع وغير القطاع، فلا فرق بين القطاع وغير القطاع. إذن ما هو مرادك من لا اعتبار به؟ يعني لا اعتبار به بالمعنى الأول فهو غير معقول، لا اعتبار به، يعني على الغير أن ينبهه، فهذا لا خصوصية في القطاع في غير القطاع أيضا كذلك. هو في غير القطاع أين؟ يقول في محله ثبت أن الشارع يهتم بالدماء، يهتم بالنفوس، ويهتم بالأموال بنحو الموجبة الجزئية في الجملة. وإذا علمنا أن إنسانا قطع، فسواء كان حصول القطع له من الأسباب غير المتعارفة يعني القطاع، أو من الأسباب المتعارفة يعني غير القطاع، وعلمنا باشتباهه في هذا القاطع، يجب تنبيهه أو لا يجب تنبيهه؟ يجب تنبيهه. قطع بأن هذه يجوز تزويجها لتصوره أنها أجنبية عنه، ولكن في الواقع هي ماذا؟ بنته. قطع بأن هذا يجب قتله لأنه كافر ذمي، وفي الواقع مؤمن متق ورع. فسواء كان هذا القاطع للقطاع يعني حاصلا من غير الأسباب الطبيعية والمتعارفة، أو حاصلا من الأسباب الطبيعية، يجب إرشاد الجاهل أو لا يجب إرشاد الجاهل؟ إذن قولك لا اعتبار به لا خصوصية فيه لقطع القطاع، بل كل قطع علم الغير بخطأ القاطع فيه يجب إرشاده إلى ذلك. فلهذا قال وإن أريد بذلك، يعني عدم اعتبار قطع القطاع، وإن أريد بذلك وجوب ردعه، هاي الجهة الثانية من البحث، وهي تكليف بيان تكليف الغير. في الجهة الأولى من البحث بينا حكم نفس القطع، في الجهة الثانية من البحث نريد أن نبين ماذا؟ نريد أن نبين بيان حكم الغير بالنسبة إلى هذا القطع. وإن أريد بذلك وجوب ردعه عن قطعه وتنزيله إلى الشك، يعني أن نزلزله في القاطع، مو بعد أن حصل له القاطع نقول ليس بحجة، أن نزيل الموضوع مو أن نرفع المحمول، وتنزيله إلى الشك أو تنبيهه على مرضه، يعني أنك كثير القاطع وهذا الذي يحصل لك القاطع منه أساسا ليس من الأسباب الطبيعية، وتنبيهه على مرضه ليرتدع بنفسه، مو أنه حاصل القطع له نقول قطعك ليس بحجة، لا يزول القطع من نفسه. ولو إذا لم تنفع معه الحيل، ولم ينفع معه التنبيه، ولم ينفع معه أي إشكال آخر، ولو بأن نقول له يا فلان اعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد منك الواقع في هذا القطع. طبعا هذا الكلام إنما يمكن أن يقال لإنسان عامي، وإلا إذا كان لإنسان خب مطلع على الموازين العلمية يقول كيف يمكن الله سبحانه وتعالى يريد مني القطع على أي نحو. نحن إذا كان إنسان عامي وكثير قطاع، هو يمكن أن يقال له اعلم أنه في هذا المورد من قطعك الله لا يريد منك الواقع. نعم في ذلك القطع الله يريد منك الواقع. فلهذا الشيخ يقول ولو بهذا الطريق، ولو بأن يقال لهذا القطاع إن الله سبحانه وتعالى لا يريد منك الواقع في هذه القضية، لو فرض عدم تفطنه، يعني لو لم نستطع بالحيل الأولى وبالطرق الأولى أن نزيل القطع بالنفسه، يعني هذا القطع لم نستطع أن نزيله عن نفسه، الآن نأتي ماذا نشككه في المحمول، نقول الله لا يريد منك هذا الواقع. لو فرض عدم تفطنه، يعني هنا متى يحق لنا أو متى نستعمل هذه الحيلة؟ إذا لم نستطع أن ننبهه ونزيل القاطع من نفس القطاع. لو فرض عدم تفطنه، لماذا؟ لقطعه بأن الله يريد الواقع منه ومن كل أحد قاطع بهذا، الآن ماذا نقول له؟ نقول لا، الله لا يريد منك الواقع في هذه الواقعة. يقول إن أريد هذا المعنى من عدم الاعتبار فهو حق، ولكن هذا لا اختصاص له بالقطاع، في غير القطاع أيضا وارد. إذن لا معنى لتقييد قطع القطاع بعدم الاعتبار، بل مطلق القاطع لا اعتبار به في هذا الباب، إذا أريد من قطع إذا أريد من لا اعتبار به هذا المعنى فهو حق، ولكنه هذا يكون داخلا من مصادق ماذا يكون؟ يكون داخلا لكنه يدخل في باب إرشاد الجاهل، في باب الإرشاد. وهذا الحكم لا يختص بالقطاع، بل الحكم موجود لكل قاطع يقطع الغير بخطأ هذا القاطع، بخطأ هذا القاطع، سواء كان حاصلا من الأسباب الطبيعية أو من غير الأسباب الطبيعية، من الأسباب المتعارفة أو من غير الأسباب المتعارفة. ولا يختص بالقطاع هذا الحكم وعدم الاعتبار ويجب الإرشاد، بل بكل من قطع بما يقطع بخطئه فيه، أي في ذلك القاطع. بس هذه من قطع سووها قاطع حتى الجملة تتضح، بل بكل قاطع بما يقطع الغير بخطأ هذا القاطع. بل أحسنتم، بل أحسنتم، بل بكل من قطع بما يقطع بخطئه فيه. هسه لا فرق أن تكون الشبهة شبهة حكمية أو أن تكون الشبهة شبهة موضوعية. فلهذا قال بيان للحكم من الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية، يعني سواء كانت الشبهة شبهة موضوعية أو الشبهة شبهة حكمية، ولكنه ينبغي أن نخصص هنا لا نطلق، لأنه وجوب إرشاد الجاهل ليس مطلق، إرشاد الجاهل إنما في الموارد التي اهتم فيها الشارع، يعني في الدماء، في النفوس، في الأموال في الجملة. أما فيما يرتبط بحقوق الله فلم يعلم من الشارع أنه قال يجب إرشاد الجاهل. هذا زيد من الناس الآن ده يشرب الخمر وهو لا يعلم أنه خمر، يتصور أنه خل، يتصور أنه مائع آخر طاهر يجوز شربه، هل يجب عليه الإرشاد؟ هذا الإنسان في عباءته يصلي في عباءة فيها دم غير محفو عنه، هل يجب عليه إرشاده؟ إذن لابد أن نخصص هذا الوجوب، وجوب إرشاد الجاهل، في تلك الموارد التي دلل الدليل على وجوب إرشاد الجاهل، كالنفوس والأعراض والأموال في الجملة. أما فيما يرتبط بحقوق الله فلا، إلا أن تقول بأنه صحيح أنه لا يجب إرشاد الجاهل في حقوق الله، ولكنه يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو لا يدخل، فيجب أيضا بيانه له من باب ماذا؟ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس لقائل أن يقول ما هو الفرق بين البابين؟ الفرق بين البابين، قالوا في باب إرشاد الجاهل أن المرشد إلى أن المرشد عندما يريد أن يرشد الآخر هو جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع، ولكن في باب وجوب الأمر بالمعروف عن والنهي عن المنكر ماذا؟ الفاعل هو عالم بالحكم وعالم بالموضوع، وإلا لا يتحقق مصداق للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متى يحق لك أن تأمر بالمعروف؟ يعني إذا كان الإنسان يعلم بوجوب النفقة عليه، على بوجوب النفقة عليه لزوجته وأطفاله، يعلم بذلك ولكن لا ينفق، أنت ماذا تقول له هنا؟ تأمره بالمعروف، لأن هذا معروف، فلا بد أن يكون الشيء معروفا ومنكرا عند من؟ عند الفاعل، مو عند الآمر والناهي. ولكنه في باب إرشاد الجاهل ماذا؟ لا بد أن يكون معروفا ومنكرا عند من؟ عند المرشد. هذا الفرق بين البابين. إذا لم يعلم زيد هذا الذي يشربه خمر، هل أنهاه عن المنكر؟ قول لم يفعل منكرا حتى أنهاه عن المنكر. هذا النهي عن المنكر يقتضي ماذا؟ إحراز الموضوع من الرتبة السابقة. هذا إذا علم أن شرب الخمر منكر حرام وهو يريد أن يشرب، الآن لا بد أن أنهاه عن المنكر. أما هو لا يعلم أنه هذا خمر ويريد أن يشربه، لا دليل على أنه دليل أن وجوب النهي عن المنكر يشمل هذا الموضوع. من علم، يعني الفاعل، إذا علم أنه معروف وأراد أن يتركه، وعلم أنه منكر وأراد أن يفعله، عند ذلك تأتي وظيفة الآمر والناهي بأن يأمره بالمعروف أو ينهاه عن المنكر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول إن أراد أحد أن يستدل بذلك فله وجه، إلا أنه محقق في الفقه، وإن لم يذكر محقق في الفقه أنه لا مورد لهذا. قال من الأحكام الشرعية والموضوعات الخارجية المتعلقة بحفظ النفوس والأعراض، بل والمتعلقة بالأموال في الجملة، يعني في الأموال الخطيرة مثلا. وأما فيما عدا ذلك، يعني فيما عدا حفظ النفوس والأعراض والأموال في الجملة، وأما فيما عدا ذلك بيان لما عدا مما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، فلا دليل على وجوب الردع في القطع كما لا دليل على وجوب الردع ماذا في غير القطاع. إذن إذا في النفوس والأموال والأعراض فلا فرق في وجوب الإرشاد بين القطاع وغير القطاع، وإذا في حقوق الله فلا إشكال في عدم الوجوب ولا فرق في القطاع وغير القطاع. إذن تخصيصك قطع القطاع لاعتبار به هذا التخصيص في غير مورده، ولو بني على وجوب ذلك، يعني وجوب الردع، ولو بني على وجوب ذلك في حقوق الله سبحانه وتعالى، ولكن لا من باب إرشاد الجاهل، بل من باب ماذا؟ من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما هو ظاهر بعض النصوص، أيضا لا يفرق بين ماذا؟ بين القطاع وغير القطاع. إذن في كل الصور ماذا؟ تقييدك القاطع بالقطاع وأنه لا اعتبار به هذا التقييد في غير محله، بل هذا الحكم يعني لا اعتبار به في المورد الذي اعتبار فيهما اعتبار، وفي المورد الذي لا اعتبار فيهما لا اعتبار، فلا وجه لتقييد قطع القطاع بعدم الاعتبار. هذه هي الجهة الثانية من البحث. الجهة الثالثة من البحث، وهو أنه لو أريد من عدم اعتبار قطع القطاع إذا انكشف الخلاف، يعني يريد أن يقول إذا كان كاشف القطاع هكذا يريد أن يقول، يقول إذا كان القطع حاصلا من الأسباب الطبيعية فماذا وانكشف الخلاف فلا يجزيه ولا تجب عليه الإعادة، أحسنتم. وأما إذا كان قطع القطاع حاصلا من غير الأسباب الطبيعية إذن ماذا؟ إذن كشف الخلاف لابد ماذا؟ لابد أن يعيد. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الكلام له وجه ولكن لا على إطلاقه، بل لابد من التفصيل. ما هو التفصيل شيخنا؟ يقول بأنه المطلوب من المكلف إن كان هو الواقع بدون مدخلية الاعتقاد، فهنا لا فرق بين القطاع وعدم القطاع في أنه إذا انكشف الخلاف ماذا؟ يجب عليه الإعادة. إذا كان مطلوبا من الإنسان أن يصلي بطهارة واقعية مهشفين، وحصل له القاطع بأنه متطهر، هسا سواء كان هذا القاطع ماذا؟ قطاعا من القطاع من الأسباب المتعارفة أو من غير الأسباب المتعارفة، عفوا من غير الأسباب المتعارفة أو المتعارفة، من القطاع أو من غير القطاع، والمولى يريد الطهارة الواقعية، هسه إذا انكشف الخلاف يجب عليهم الإعادة أو لا يجب؟ يجب عليه الإعادة، ولا فرق بين القطاع وغير القطاع، لأن المولى يريد الواقع والمفروض أن الواقع لم يحصل هنا. هسه سواء كان القطع من القطاع أو كان القطع من غير القطاع، إذا في هذا المورد أيضا لا فرق في الإجزاء وعدمه. وإن كان مرادك القطع، التفتوا جيدا، وإن كان مرادك أن القاطع والاعتقاد له مدخلية في التكليف، يعني ماذا؟ يعني أن يكون القاطع جزء الموضوع، يعني مو المولى يريد منك الواقع فقط، يريد منك الواقع مع مدخلية الاعتقاد في الواقع، فهنا يعقل التفصيل. يعني نقول أن القطاع إذا قطع بشيء ثم تبين له الخلاف فهو ماذا؟ لا يجزي. أما إذا القطاع إذا لم يكن قطاعا وقطع بشيء ثم انكشف له الخلاف فيجزي. هذا التفصيل معقول. الشيخ بعد لا يذكر هنا نكتة لعله اعتمادا على ما سبق، وهذا خروج عن محل الفهم، هذا رجع وصار قطعا موضوعيا، وإذا صار قطعا موضوعيا قلنا فهو حق لا إشكال. هذه النكتة لا يذكرها الشيخ، ولكن المحققين من المحشين لم أجدها في الحواشي العادية، محققين من المحشين وجدوا أنه الشيخ بعد اعتمادا على ما سبق ما أشكل على هذا الفرع، لأن إشكاله واضح، لأنه إذا أخذ الاعتقاد وأن له مدخلية في الامتثال. يا اعتقاد له مدخلية في الامتثال الموضوعي، ولكن القطع في الموضوعي يا قطع المتعارف، مو القطع غير المتعارف. إذا عندما نقول هنا غير مجزل، لأن أدلة القطع الموضوعي محمولة على ماذا؟ على القطع المتعارف، وهذا خروج عن محل الكلام، لأن بحثنا أين نحن؟ في القطع الطريقي مو في القطع الموضوعي. فهنا يحصل التفصيل، ولكن لا أنه تفصيل في القطع الطريقي، بل تفصيل أين مرجعه؟ إلى القطع الموضوعي، ولا محذور في ذلك. فإذا يا كاشف الغطاء، عندما تقول قطع القطاع لا اعتبار به في الجهة الأولى يستحيل ذلك لوقوع التناقض، في الجهة الثانية وهو تكليف الغير من باب إرشاد الجاهل في الموارد الذي يجب لا فرق بين القطاع وغيره، في الموارد التي لا يجب أيضا لا فرق بين القطاع وغير القطاع. وإن كان مرادك في الإجزاء وعدم الإجزاء، إن كان مرادك في القطع الطريقي فلا فرق بين القطاع وغير القطاع، وإن كان مرادك القطع الموضوعي يوجد فرق، ولكن خروج عن محل النزاع. واضح المطلب؟ قال وإن أريد بذلك أنه بعد انكشاف الواقع بالنسبة للقطاع لا يجزي ما أتى به على طبق قطعه، فهو أيضا حق في الجملة. لماذا في الجملة وليس بالجملة؟ لأن المكلفة، هذا بيان التفصيل، لأن المكلفة إن كان تكليفه حين العمل مجرد الواقع من دون مدخلية للاعتقاد، يعني القطع الطريقي الكاشف عن الواقع بلا أن يكون للقطع مدخلية في الإجزاء وعدمه، فالمأتي به المخالف للواقع لا يجزي عن الواقع سواء القطاع أو غير القطاع. فإذا هذا الحكم لا فرق فيه بين القطاع وغير القطاع. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه، يعني ماذا؟ يعني القاطع له موضوعية، مو أن الواقع هو المراد، وإنما الواقع المقطوع به مراد، نلتزم بالتفصيل. ولكن هذا ماذا؟ خروج عن محل الكلام، لأن بحثنا من القطع الطريقي. وإن كان للاعتقاد مدخل فيه، يعني في ذلك التكليف المأتي به، كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة، قال صلي إلى مقطوع القبلة. خب هنا مقطوع القبلة أخذ قطع موضوعي لقطع طريقي موضوعي، يا قطع هنا مأخوذ المتعارف لغير المتعارف. قلنا المتعارف، إذن غير المتعارف ماذا؟ لا غير مراد. إذن هنا يجزي في المتعارف وفي غير المتعارف لا يجزي، لكن هذا التفصيل في القطع الموضوعي ونحن بحثنا في القطع الطريقي. كما في أمر الشارع بالصلاة إلى ما يعتقد كونها قبلة، فإن قضية هذا يعني مثل هذا الحوق كفاية القطع المتعارف، أو كفاية القطع المتعارف لا قطع القطاع، إذن فيجب عليه الإعادة وإن لم تجب على غيره، يعني تجب الإعادة على القطاع ولا تجب الإعادة على غير القطاع. خب شيخنا هذا كلام تام، ذكر كما قلت بعض المحققين بأن لا هذا الكلام غير تام. لماذا؟ باعتبار أنه خروج عن محل النزاع. إذن تبين أن هذا المشتهر في ألسنة المعاصرين من أن قطع القطاع لا اعتبار به، هذا لا بالمعنى الأول تام، أما القطع الموضوعي فتام، لكن هذا ليس محل الكلام، محل الكلام في القطع الطريقي. في القطع الطريقي لا بالاعتبار الأول صحيح في الجهة الأولى، ولا في الجهة الثانية صحيح، ولا في الجهة الثالثة صحيح. الآن فقط عنون كلام بعض المعاصرين. صاحب الفصول رحمة الله تعالى عليه، الذي هو معاصر للشيخ رحمة الله تعالى عليه، الشيخ محمد حسين الإصفهاني، صاحب الفصول المهمة من الكتب المهمة أيضا في الأصول، التي أساسا دونت للرد على صاحب القوانين المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه. تنقل قصة ظريفة في هذه القضية، يقال بأنه الشيخ الأنصار رحمة الله تعالى عليه وصل إلى مطلب ونقله عن صاحب الفصول، الشيخ كلما أراد أن يفهم هذا المعنى ماذا يريد أن يقصد منه صاحب الفصول هذه العبارة التي ذكرها في كتابه لم يلتفت. يقال فشكل هيئة وفدا من خيرة تلامذته، وذاك الوقت صاحب الفصول يعيش في كربلاء والشيخ الأنصاري يعيش في النجف، وبعث به إلى كربلاء بذلك الوفد إلى كربلاء لمعرفة أن الشيخ صاحب الفصول عندما ذكر هذا المطلب ما هو مراده. بين قوسين جملة معترضة، شوفوا مثل الشيخ الأنصاري عندما يأتي إلى عبارة لصاحب الفصول لا يستطيع أن يستخرج منها المطلب، ما يشربت أو يعبر، يبعث إلى مؤلف الكتاب يقول له ما مقصودك من هذه العبارة. شوفوا هكذا كان التلقي والأخذ والإعطاء، مسؤولية الإعطاء كانت هذه، مسؤولية إلقاء الدرس كانت هذه. وكان بإمكان الشيخ سيوجه المطلب بشكل ويلقيه من يشكل عليه، ولكن لا، أكو مسؤولية، لعل صاحب الكتاب مقصوده شيء لا يرد عليه، لا ترد عليه هذه الإشكالات. كيف يمكن أن يقال ذكر فلان ويرد عليه أولا ثانيا تاسعا خمسين وكأنه طلع فد واحد جاهل جاي من كذا؟ مو من الإنصاف، مو من الأخلاق. يقول بعث وفد إلى صاحب الفصول، صاحب الفصول خلوا العبارة أمامه، قال بأنه شيخ يسلم عليه، يقول بأنه ما هو المراد من هذه العبارة. يقول تأمل صاحب الفصول، تأمل أنه ما هو مراده، إلى أن قال لا أعلم أنه عندما كتبتها ماذا كنت أريد منها. فبقي حائر صاحب الفصول أنه هو من كتبها مقصودة من العبارة ماذا كان، يا مطلب يريد يقوله ما التفت. يقال بأن الشيخ الأنصاري عندما يصل إن شاء الله سيأتي في الرسائل إلى هذا المطلب الذي هو لصاحب الفصول، يقول هذه العبارة لا هي بينة، يشير إلى أنه ما فهمنا منها شيء، ولا هي مبينة، يعني جزينا على صاحبها على أن يبين لنا المطلب، أيضا لم يبين، فلا هي بينة بالذات ولا هي مبينة بالأراء. سد وقتنا أنه بعضنا يكفي إن شاء الله توجيه صاحب الفصول يأتي، والحمد لله رب العالمين.